وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فالدروس في الآيات التي تليت كثيرة ومتعة بدعة. وقبل أن نأخذ الدرس المتعلق عليه في هذه الدقائق، أوصي نفسي وإخواني بضرورة الاستعداد من الآن بل ومن قبل الآن لشهر رمضان الكريم. والاستعداد لا يقتصر على مجرد الفرحة بقدوم هذا الشهر، ولكن اعمل كل ما تحب أن تعمله في رمضان من الخير، اعمله من الآن ليكون عادة لك، فهذا أثبت لك على الطاعة في رمضان وفيما بعد رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيما بقي من شهر. من الدروس المستفادة في هذه الآيات ما ذكر الله عز وجل عن خليل الرحمن الذي وصفه الله في كتابه بأنه الذي وفى، يعني وفى بما التزم به من عبادة الله تبارك وتعالى وتبليغ دينه، الدين الخالص والحق الذي لا شاهدة للشرك فيه. قال الله عز وجل هنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، حتى أبيه، نعم، لأنها قضية توحيد، قضية دين، قضية عبادة، قضية أن يكون الله عز وجل في قلبك ولا مكان لغيره، أن يستحوذ حب ربك تبارك وتعالى على قلبك وجوارحك، لينعكس ذلك على طاعتك لله تبارك وتعالى، بل على سلوكياتك طاعة لله عز وجل. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، بأدب، ليس معنى أن أباه في جانب هو في جانب، أن أباه على الكفر أن يسيء إليه في مخاطبة، بل إن الله عز وجل نهانا عن ذلك وأمرنا بضده، والإحسان إلى حتى الوالدين وإن كانوا على غير الدين. قال الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروف، إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فكيف بالوالدين إذا كان على التوحيد، إذا كان على الدين الحق، وبدأ منهما بادرة، أولى أن نترفق بهما وأن نحسن إليهما. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، يعني قد عادلت عبادتكم وما تعبدون من دون الله عز وجل، وهجرت هذه المعبودات وهجرتكم لأهلها، وعاديتكم وعاديت معبوداتكم، إنني براء مما تعبدون، فأنا في جانب وأنتم وما تعبدون في جانب الآخر، أنا ومن أعبد في جانب وأنتم وما تعبدون في جانب الآخر، إنني براء مما تعبدون. دي بتزيد على دي بيقول لك الولاء والبراء، ده مبدأ من مبادئ العقيدة. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني إلا الذي خلقني، يعني لا أعبد إلا هو، فإن عبدتموه معي فلكم ما لي وعليكم ما علي، فنحن إخوة في الدين، ونحن أبناء ملة واحدة، ونحن على منهج واحد، أما ما دمتم على ما أنتم عليه فالأمر كما قال: إنني براء مما تعبدون. إذا فمن تعبد، قال: أعبد الذي فطرني فإنه سيأتين سبحانه وتعالى. وذكر ما يقول إن كلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تساوي بالضبط كلمة إيه؟ لا إله إلا الله، نعم، كلمة التوحيد، يعني هي من حيث المعنى تساوي تماما لا إله إلا الله. إنني براء تساوي لا إله، إنني براء مما تعبدون تساوي لا إله، إلا الذي فطرني تساوي إلا الله. يبقى لا إله إلا الله هذه الكلمة التي على أساسها طبع إبراهيم على نفسه أن يكون في واد وما يعبدون من أهله وقومه في واد الأخر. إنني براء مما تعبدون إلا الذي تزورنا العداوة هنا، أو البراء هنا يستخدم العداوة والمجافاة، ممكن يبعد وفي قلبي محبة، لا، بعدت عنكم وعما تعبدون وفي قلبي بغض لكم ولما تعبدون حتى تؤمنوا بالله وحده، وده الأساس. ولذلك قد يقول القائل هذا عند أنه من أمر العزم، لا، بل تربى من مع إبراهيم على ما تربى عليه إبراهيم. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة، كلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لفين؟ إلى متى؟ قال حتى تؤمنوا بالله وحده. ولكن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك قبل أن أملك إلا الاستغفار، أما الهداية فهي إلى الله وحده. طيب هل ظن إبراهيم يستغفر لأبيه؟ لا. قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، نزلت لسان أبي طالب لما مات على الكفر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن عنك ما لم أنه عنه. قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خلاص ما دام مات الميت يمكن أن يدعى للحي بالهداية؟ نعم. يمكن أن يتودد إليه دعوة إلى التوحيد؟ نعم. يمكن أن أهديه؟ نعم. يمكن أن آخذ منه هدية؟ نعم. بيني وبينه المودة مش المحبة. ولذلك قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني تصلوهم وعاملوهم بالحسنى وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم من أولئكهم قالوا حديث أسماء في هذا الباب المعروف. قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة وهو قومها كانت مشركة، هي قتيلة بنت عبد العزى بن أسد. فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة، يعني كارهة لي بسبب إسلامي، وفي رواية راغبة بالباء يعني ترتبط صلتي ومودتي بسبب أنها أم لي وأنا ابنة لها، أفأصل أمي؟ قال نعم سلي أمك. والقلب فيه ما فيه من العداوة لما عليه هؤلاء وما يعبدون من دون الله، إنما لا مانع من البر وأن تكون النية حينئذ أن تريهم أخلاق دينك وأن تريهم سماحة الإسلام لتكون دعوة عملية إليهم لينتقلوا من الشرك إلى التوحيد ومن الضلالة إلى الهداية. نعم سيدي أمك. هنا قال الله عز وجل قالوا لقومه طيب النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأبي طالب حتى أنزل الله هذه الآيات، فليقول قائل ألم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فلماذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لعمه أبي طالب وقد كان يحوطه ويرعاه؟ قال الله تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وعد، قال له سلام عليك سأستغفر لك. طيب ولا يستغفر له؟ لا. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. ولذلك يظل قلب الانسان معلقا بربه بشأن هؤلاء وهدايتهم ويظل يدعو لهم بالهداية عسى الله ان يهديهم ويتقبل منه دعاءه لهم حتى يموت الميت منهم على ما هو عليه. خلاص كده انتهت فرصته. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين، وجعلها هي كلمه التوحيد ورثها لابنائه. هذا خير ما يمكن ان يورث، علم ابنائك توحيد الله عز وجل، ما تسيبهمش تتخطفهم الايدي الاثمه من هنا وهناك، ايدي الالحاد وغيره، وجعلها كلمه باقيه في عقله لعلهم يرجعون. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا التوحيد الخالص وان يحيينا عليه وان يتوفانا عليه وان يبعثنا في زمره اهله، انه نعم المولى ونعم النصير، وانه بكل جميل نفيذ، وانه حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.